خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا Bye. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن والله بصير بما تعملون. Thank you. Thank you. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فأنبتنا به لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا في الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من قبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما وجاءت سكرة الموت وجاء صدق الله.